بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع بعض. فإن لكم من دعاء الفرح والسرور والنشوة والحضور في هذا الوقت المبارك إن شاء الله تعالى استضافة كريمة شيخنا الفاضل الشيخ زكريا بن شعيب العادني سلفي حفظه الله تعالى لكي يشنف أسماعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان راكم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. بالتفضل شيخنا مشكورا محجورا مسددا ومن إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخوة العقيدة والإيمان، نحمد الله عز وجل جل جلاله الذي يسر لنا اللقاء بإخواننا في بلاد النيجر أو نيجيريا، ونحمده جل في علاه الذي أعاننا على الكلمة والمحاضرة والنصيحة إلى إخواني وآبائي وأبنائي في هذه البلدة. وحديثنا عباد الله يتكلم عن حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فأمن 3 مرات فقال آمين آمين آمين، فقال له الصحابة يا رسول الله سمعنا منك شيئا ذكرته حينما صعدت على المنبر، قال نعم قلت آمين، فقد أتاني جبريل فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة فقل آمين، قال فقلت آمين، ورغم أنف امرئ أدرك رمضان وانسلخ ولم يغفر له فقل آمين، قال فقلت آمين، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقل آمين، قال فقلت آمين. وموضوعنا يتعلق في فقرة من فقرات هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم أدرك رمضان ولم يغفر له، رغم أنف امرئ، والرغم مأخوذ من الرمغان وهو وضع الأنف في التراب، وهي كناية على الحسرة والندامة، هي كناية عن الحسرة والندامة التي يتحسر بها الإنسان من فقدان شيء أو ذهاب عليه شيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين، فدعا له، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة لعباده، فكيف بالله عليك يا عبد الله إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو عليك بالخيبة والخسران، وجبريل أيضا يدعو عليك بالخيبة والخسران، فكيف سيكون حالك إذا كان هذا النبي رؤوف رحيم ما عنتم عليه، رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكيف يدعو عليك يا من جاء رمضان ولم تغتنم طاعته، أين أنت من الصيام؟ أين أنت من الصلاة؟ أين أنت من القيام؟ لماذا انسلخ الشهر ولم تستفد منه؟ لماذا ذهب عنك شهر رمضان ولم يغفر لك؟ انظر إلى صيامك، هل صمت صياما حسيا ومعنويا، أم أنك كنت ممن لا يحسن الصيام، أو أنك جوارحك أطلقتها في الحرام؟ نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة من أن يصوم بامتناع المفطرات، لكنه لم يتورع في قول الزور، ولم يتورع في العمل به، ولا الجهل به، وقد جاء في بعض الروايات والجهل به. فهذا يدلك على ماذا؟ على أن جوارحه لم تصم. إذن الصيام عباد الله إما معنويا وإما حسيا، والمعنوي أن تصوم جوارحك عن الحرام. هل أطلقت بصرك للحرام في نهار رمضان أو في ليله؟ هل أطلقت لسانك بالقيل والقال والغيبة والنميمة والكلام الفاحش؟ فانظر نفسك يا عبد الله، فإن كان هذا ديدنك فالواجب عليك أن تتدارك الوقت، تتدارك رمضان حتى لا يفوتك، تتداركه بالتوبة النصوحة، وأن الله يغفر لك ما مضى، وأن الله وتستقبل هذه الأيام الباقيات التي قد انتصف بها الشهر الكريم. فالواجب عليك البدار قبل فوات القطار. نعم، وأذكرك أيضا أخي في الله بحديث ثوبان عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل ومعه الحسنات مثل الجبال، فيقول الله لها: كوني هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صفهم لنا. قال: هؤلاء من أبناء جلدتنا، ولهم حظ من الليل. سبحان الله، أن يقومون الليل، حظ من الليل أن يقومون الليل، أي أنهم يتقربون إلى الله بالطاعات وعندهم قيام ليل. قال: فيقول الله عز وجل: ولهم حسنات مثل الجبال، فيقول الله: لا كوني هباء منثورا، أي مثل الغبار، فتصير تلك الجبال من الحسنات غبارا. من هؤلاء يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال: هؤلاء يأتون بالحسنات مثل الجبال، ولهم حظ من الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية. يصل الأمر إلى أن تذهب هذه الحسنات هباء منثورة بسبب ماذا؟ انتهاكه لحرمات الله. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قلنا: من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من يأتي بصلاة وصيام وصدق ولكنه سفك دم هذا وأكل مال هذا وتكلم فيها، فيؤخذ من حسناته ويوضع في حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فوضعت في سيئاته. انظر، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم مفلسا. إذن اعتبر يا أخي في الله، الواجب عليك أن تعتبر. أنت الآن في رمضان، يعني بالله عليك ينسلخ عنك الشهر ولا يغفر لك؟ هل التمست الطاعة التي أمرت بالتماسها في رمضان؟ أولا الصيام، ثانيا قراءة القرآن، ثالثا القيام، رابعا إطعام الطعام، إفطار الصائم، إطعام الطعام من الصدقة ونحوه، وأيضا تفطير الصائم، رابعا هل التمست ليلة القدر، خامسا هل زاد مكثك في المساجد تلتمس فيها طاعة الله عز وجل؟ هل التمست هذه الأوقات المباركة؟ هل مكثت في المسجد؟ لم تذهب إلى الأسواق وتتنقل هنا يمنة ويسرى؟ فالواجب علينا أن ننظر ونفتش في أعمالنا، هل هي مقبولة؟ هل نحن وافقنا؟ ولذلك شرع الاعتكاف في رمضان. لماذا؟ حتى يتفرغ الإنسان للعبادة، نعم. وأيضا إذا يسر الله لك بعمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة، فالواجب علينا أن نذكر هذا الحديث كلما هممنا بأمر نتذكر هذا الحديث. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين يا محمد، قال فقلت آمين. جبريل يدعو ونبينا صلى الله عليه وسلم يؤمن، والله هذا يجعل في القلب خوف، نعم يجعل في الإنسان يخاف أقبل عمله أم لا. ولهذا ثبت عن السلف كما روى ذلك ابن رجب في كتاب قيام الليل أنه قال كانوا يبكون إذا انسلخ الشهر، يبكون ويتضرعون، والسبب في ذلك خوفهم من أن ماذا؟ خوفهم من أن لا يقبل منهم العمل. انظر 6 أشهر بعد رمضان، فأين نحن من هؤلاء عباد الله؟ نعم. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل في هذا الشهر، ونغتنم الفرص ونغتنم نفحات الله التي دائما في كل عام تأتي إلينا. فالحمد لله أننا أدركنا رمضان، غيرنا في القبور، غيرنا في السجون، غيرنا في الأسر، غيرنا مشغول، غيرنا حمسه العذر. فنحمد الله الذي يسر لنا أن بلغنا شهر رمضان، فالواجب علينا المحافظة عليه، الواجب علينا العمل عليه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.